وقف الحياة هو الحياة والباقيات الصالحات هجر تدفق خيره كالنور من كل الجهات هو نورنا وعبيرنا هو عمرنا بعد الممات به تضيء قبورنا وتستمر به الحياة بر وعلم نافع بالأمس لم يذهب سبات ودعاء ابن صالح خير العطايا والهبات وقف الحياة هو الحياة.